شوقي تزايد والحنين لإمامنا القطب الأمين لمحدث متفقه صدر الرجال العاملين ملأ القلوب مهابة وسمى بعين الناقدين فكلامه حلم تكرر في نفوس السامعين وحديثه عذب تسلسل أقسمت أنك جهبذ فعلت شمائلك اليمين يا مقصد المسترشدين وقدوة المتتبعين أقسمت أنك جهبذ فعلت شمائلك اليمين لله كنت معلما زمن قومتنا بعقيدة علمتنا النهج الثمين يا سعدنا بلقائكم يا صاحب القلب الحزين قومتنا بعقيدة علمتنا النهج الثمين يا سعدنا القلب الحزين يا صاحب الهم الجليل وهم غيرك بالبنين خالفت نفسك فاستقامت للشريعة تستكين يا صاحب الهم فاستقامت للشريعة تستكين أمضيت همتك التي عند المصاعب لا تلين فلقاء ثوبك ظاهر يسمو بعين الناظرين يا شيخنا شيخنا وإمامنا تبقى دليل الحائرين وعلى الطريقة خلفكم نمشي معا متطاوعين فسفينة التقوى جرت يا ذل من ترك السفين يا ذل من ترك السفين يا من لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر رأس مال المسلم العقيدة عقيدة أهل السنة وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك اللهم لك الحمد اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها وأحشرنا عليها